وهذه العقيدة لها خمسة أركان وخمسة أصول بينها الرسول بقوله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأول ما يخل بهذه العقيدة هو الشرك، إما أن يبطلها إن كان شركا أكبر، وإما أن ينقصها إن كان شركا أصغر. الشرك الأصغر الشرك الأكبر هو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، من دعاء وذبح ونذر وخضوع وغير ذلك من أنواع العبادة. فكل عبادة لغير الله فهي شرك، وإن كانت للأنبياء أو للملائكة أو للأنبياء والمرسلين أو للصالحين فهي شرك بالله عز وجل، لا يصلح معها عمل ولا يستقيم معه دين أبدا. فالمشرك لا يقبل له عمل، ولو عبد الله الليل والنهار ما دام خلط العبادة بشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والشرك الأصغر قد يسلم الإنسان من الشرك الأكبر ويبغضه ويبعد عنه، لكن الشرك الأصغر قليل من يعرفه ويتحرز منه. قال صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، وذلك هو الشرك الأصغر. وأعظمه الرياء والعياذ بالله، الرياء. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء، أن يقوم الإنسان يصلي ويحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، وكذلك من يتصدق لأجل أن يمدح ويثنى عليه، أو يبني المشاريع الخيرية من أجل أن يخلد ذكره كما يقولون، كل هذا لا ينفعه عند الله سبحانه، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأعظم ما يخل بالتوحيد هو الشرك، وأعظم ما يخل بالعبادة هو البدعة. أعظم ما يخل بالعبادة ويبطلها البدعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن كل وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبله الله سبحانه وتعالى. فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه من الشرك وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خاليا من البدع والمحدثات. فاتقوا الله عباد الله، تعلموا عقيدتكم، تعلموا التوحيد ولو باختصار، لأن من الناس من يزهد في التوحيد ويقول الناس كلهم مسلمون، تعلمون المسلمين التوحيد الناس مسلمون، وهذا من جهله أو من زيغه والعياذ بالله. نعم، المسلم يبين له التوحيد ويدرس التوحيد لأجل أن يصحح عقيدته